بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أيها الإخوة، قامت تسجيلات خالد الإسلامية في المدينة النبوية بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان باب الوضوء لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي. يقول المصنف رحمه الله: باب الوضوء. الكلام على هذه الترجمة في مواضع. الموضع الأول في تعريف الوضوء: الوضوء مأخوذ من الوضاء، وهي البهاء والجمال والحسن. وأما في الاصطلاح فهو الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة. الوضوء في الشريعة إذا أطلق لفظ الوضوء في الشرع وعني به المصطلح الشرعي فقال الفقيه: يجب عليه الوضوء، أو يلزمه الوضوء، أو لا يلزمه الوضوء. هذه العبارة فقها يراد بها الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي الأعضاء الأربعة التي سمى الله عز وجل في كتابه: الوجه واليدان إلى المرفقين، والمسح للرأس خاصة أو للرجل إذا كان عليها خف، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا بالنسبة للوضوء لغة واصطلاحا. والسؤال الموضع الثاني في هذه الترجمة: ما مناسبة باب الوضوء لما قبله؟ الكتاب كتاب الطهارة، فابتدأ المصنف بالمياه وبالأواني وتسلسل حتى وصل إلى باب الوضوء. والأبواب المتقدمة اعتنى فيها ببيان الماء الذي يتطهر به وما يؤثر عليه من النجاسات. فبعد أن بين لك الماء الذي يتطهر به وما يؤثر عليه من النجاسات والأوعية التي ينبغي أن يكون فيها الماء محفوظا، شرع في بيان المقصد، لأن الأبواب المتقدمة وسائل المراد بها التوصل إلى عبادة الوضوء، لأن الكلام على الوضوء يستلزم أن تبين الماء الذي يتوضأ به. هذا أول شيء، ما هو الماء الذي تتوضأ به؟ فإذا أوجدت الماء أمامك وكان صالحا للوضوء تسأل بعد ذلك: كيف أتوضأ؟ أولا بما أتوضأ، وثانيا متى، من الذي يتوضأ الذي يجب عليه الوضوء، ومتى يتوضأ وكيف يتوضأ. هذه كلها مسائل مرتبة على حسب الزمان، يسمونه مراعاة الزمان في الترتيب. فأفكار المصنف مرتبة على ترتيب الزمان. بيّن لنا المياه المعتبر منها وغير المعتبر، والآن شرح في عبادة الوضوء. فلما انتهى عن الكلام عن الوسيلة التي توصل بها الوضوء شرع في بيان المقصد. وأما الوضوء فهو عبادة واجبة وفرض من الفرائض، دل على فرضيته دليل الكتاب ودليل السنة والإجماع. أما وجوب الوضوء من الكتاب فلقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجه الدلالة أن الله أمر فقال: اغسلوا. الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه من جهة المعنى. وجه الدلالة حتى يتوضأ. والأحاديث في إيجاب الوضوء كثيرة ومستفيضة، لكن أقواها هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، وهو يؤكد دلالة الآية المتقدمة. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الوضوء. طيب، إذا عرفنا أن الوضوء واجب، يرد السؤال أول ما يرد: من الذي توجب عليه الوضوء؟ من الذي يخاطب بوجوب الوضوء؟ هل كل الناس يخاطبون به أم يخاطب به أفراد الناس؟ تقول: يجب الوضوء على من جمع الثلاثة أوصاف: الإسلام والبلوغ والعقل. أما الإسلام فلأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا، صدق بالإيمان، إذا قمت من الصلاة فأغسل، فخصص الحكم بأهل الإسلام. وأما البلوغ والعقل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي والمجنون. هذا بالنسبة لمن يجب عليه الوضوء. متى يجب؟ الآن عرفنا أنه واجب وأن المعني به فلان وفلان البالغ العاقل. قال لك يجب عليه الوضوء مباشرة، يسألك متى يجب عليه؟ هذا السؤال الثالث، متى أتوضأ؟ تقول له: يجب عليك الوضوء عند إرادة القيام إلى الصلاة، ما يجب دائما ولكن يجب عند خصوص إرادة القيام إلى الصلاة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم. وقوله إذا قمتم المراد به إذا أردتم القيام، وليس المراد إذا قام إلى الصلاة فعلا، لأن من قام إلى الصلاة اشتغل بها ولم يشتغل بغيرها، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. فقوله إذا قمتم إلى الصلاة كقوله إذا أردتم القيام إلى الصلاة، كقوله تعالى وإذا قرأ قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن، وهذا معنى معروف في اللغة. إذا فعلت فافعل يأتي على ثلاثة أحوال: إما أن تريد إذا فعلت قبل إرادة الفعل قبل التلبس بالفعل، وإما أن تريد أثناء التلبس بالفعل، وإما أن تريد بعد انتهاء من الفعل. قبل التلبس بالفعل كقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقوله: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقول أنس: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من خبث الخلاء، يعني قبل أن يدخل. أثناء التلبس بالفعل كقولك: إذا قرأت فرتل، يعني أثناء قراءتك للقرآن. وإذا صليت فاطمئن في صلاتك، يعني أثناء فعل الصلاة. الثالث بعد الانتهاء، كأن تقول: إذا صليت فأتني، أي بعد أن تنتهي من فعل الصلاة فأتني. هذه ثلاثة أحوال. فهنا عبادة الوضوء في قول إذا قمتم، يعني إذا أردتم القيام، فإيجاب الوضوء متى؟ عند إرادة القيام. الفائدة الثانية أن إرادة القيام إلى كل صلاة أو ما في حكمها، فيشمل ذلك الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، فكل من أراد أن يصلي سواء أراد صلاة فرض أو صلاة نفل فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لا فرق بين نافلة وفريضة. أيضا يجب لما هو في حكم الصلاة مما سمي صلاة بأصل الشرع كالطواف بالبيت، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة، فوصف الطواف بكونه صلاة فوجب له ما يجب للصلاة. طيب، الآن عرفنا وجوب الوضوء وعلى من يجب ومتى يجب، أما كيف فعل الوضوء، ما هي الأعضاء التي يجب غسلها والأعضاء التي يسن غسلها، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها أثناء الباب إن شاء الله تعالى. مناسبة باب الوضوء بباب لكتاب الطهارة واضحة، لأن الطهارة على قسمين: طهارة حدث وطهارة خبث. وطهارة الحدث إما تكون للحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فابتدأ بالوضوء لأنه طهارة حدث أصغر. السؤال: لماذا يبتدئ الفقهاء والمحدثون كتب الحديث والفقه يبتدئونها بالوضوء ولا يبتدئونها بالغسل، مع أن الغسل أعظم من الوضوء وقد يشمل الوضوء، لأن المغتسل يغسل أعضاء الوضوء، فمع أن الوضوء يندرج تحت الغسل يقدمون الوضوء على الغسل، فلماذا يفعلون ذلك؟ والجواب أن عبادة الوضوء أكثر شيوعا وأعم بلوى بالنسبة للمكلفين، فإن الغسل قد يكون نادرا، فإن الشخص العزل قد لا يغتسل إلا مرة أو مرتين في العام بالنسبة لغسل الفرض على القول بعدم وجوب غسل الجمعة، لكن الوضوء يجب للصلوات الخمس، فلذلك يحتاجه في كل يوم، فهو أعم بلوى من الغسل، فيقدمون عبادة الوضوء على عبادة الغسل. هذا من جهة عموم البلوى. أيضا من جهة التأسي، فإن الكتاب ذكر عبادة الوضوء قبل عبادة الغسل، فلكان في ذلك تأدب مع دلالة أو ترتيب الشرع للعبادتين. نعم. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث الكلام عليه في مواضع: الموضع الأول في مناسبته لباب الوضوء، والموضع الثاني في تخريجه، والموضع الثالث في شرحه وبيان مسائله وأحكامه. أما بالنسبة لمناسبته لباب الوضوء فذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فإن هذا اللفظ يدل على مشروعية السواك عند الوضوء. والذين يقولون بسنيته واستحبابه عند الوضوء يقولون إنما يسن قبل البداءة بالوضوء، فلذلك صدر المصنف رحمه الله كتاب الوضوء بهذا الحديث. ويؤكد هذا المعنى وهذه المناسبة أن المصنف اختار رواية مع كل وضوء، مع أن الرواية الثانية عند كل صلاة، فهذا يدل على اعتباره للترتيب. وبناء على هذا اعتنى المحدثون والفقهاء رحمة الله على الجميع على تقديم الكلام على السواك أو تأخيره، فيذكرون باب الوضوء فيصدرونه بالسواك كما فعل المصنف، ومثل ما فعل الإمام أبو عيسى محمد بن سمرة الترمذي في السنن في جامعه، فإنه ذكر باب السواك ثم عقبه بباب الوضوء، كل ذلك مراعاة لهذه السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والفقهاء يذكرون الوضوء ثم يذكرون أحكام السواك في آخر الباب كما هو موجود في المتون الفقهية في كثير منها، عند من يقول بأنه يسن مع الوضوء، وبعضهم يقدم باب السواك على باب الصلاة فيجعله بين الوضوء وبين الصلاة مراعاة للرواية الثانية عند كل صلاة، ولكل مسلكه ولكل دليله ومشربه. الموضع الثاني هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن خزيمة وصححه، وكذلك البخاري وعلقه. هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وله عدة روايات، ولذلك سنية ما تضمنه من سنية السواك وعدم وجوبه ثابتة عن الصحابة، حتى قال بعض العلماء إنها متواترة. وأشار الإمام أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله في جامعه إلى أن أكثر من 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى هذه السنة عنه عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو بكر ذكر أبا بكر وعلي، وعلي رضي الله عنه ذكر أبا بكر وعلي وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر، وكذلك تمامة بن عباس، وكذلك أبا موسى الأشعري رضي الله عن الجميع، وفي الصحيحين عن حذيفة زيادة على ما ذكر. هؤلاء كلهم روى هذه السنة، ولذلك يقول العلماء أن سنية السواك ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. يقول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق، لولا حرف وجود الامتناع، الوجود في الأول والامتناع في الثاني. فقوله لولا أن أشق على أمتي أي لولا وجود المشقة على أمتي، فالوجود في الأول وهو المشقة، لأمرتهم بالسواك وهو الممتنع في الثاني أي إيجاب السواك عليهم. لولا أن أشق، المشقة يا إخوان في الشريعة على قسمين: مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. وأصل المشقة الشيء الذي يشق على الإنسان هو الذي يعنته ويؤذيه ويضيق به، أيا كان هذا الشيء يعتبر مشقة عليه، أي عناء وكلفة وتعبا ونصبا عليه. والمشقة في الشريعة يعني من حيث هي تنقسم إلى قسمين: مشقة غير مقدور عليها ومشقة مقدور عليها. فأما المشقة غير المقدور عليها فهي المشقة التي تفضي إلى هلاك الإنسان أو تلف عضو من أعضائه، فهذه لا يقدر عليها الإنسان بحال، ويعتبر الإنسان فيها ساقط التكليف. ولذلك أجمع العلماء على أن هذا النوع من المشقة لا يكلف به، فكل أمر وكل فعل يتضمن مشقة تفضي إلى هلاك الأنفس ما عدا الجهاد، أو فوات الأعضاء ما عدا ما أمر به من الجنايات والقصاص والحدود، فإنه لا يكلف به إجماعا. ومن أمثلة هذا النوع من المشقة لو أن إنسانا سافر فأصابته المخمصة المجاعة ولم يجد طعاما ولا شرابا إلا ميتا، فإنك إن قلت له لا يحل لك أكل الميتة شققت عليه فاتت نفسه وهلك، فبلغ أعلى مراتب المشقة وهي مرتبة الضرورة. فبالإجماع يسقط التكليف في هذا النوع من المشقة. هذا النوع الأول، أن يبلغ المكلف إلى درجة عدم القدرة بأي حال، فلو طلب منه الفعل لأدى إلى فوات نفسه أو عضو من أعضائه، هذا بالإجماع لا يكلف به. وتسمى هذه المرتبة مراتب المشقة مرتبة الضروريات. ولا يشترط في الحكم بالضرورة أن الإنسان يشفي على الموت حتى يرى أماراته، بل لو غلب على ظنه أنه سيفضي إلى الموت نزل منزلته من رأى علامات الموت وعاينها. هذا بالنسبة للمشقة غير المقدور عليها، ولا يكلف بها إجماعا، لقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر، وقول إن خير دين الله أيسر، وقول ابعث بالحنيفية السمحاء، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل دلالة واضحة على عدم التكليف هذا النوع الأول. فلو سئلت، سألك سائل عن مشقة بلغت به إلى مقام يخاف به نفسه أو على عضو من أعضائه، فتقول له أنت مضطر والمضطر مرخص له في الشرع. النقطة النوع الثاني، مشقة مقدور عليها، وهذه تنقسم إلى مرتين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تتضمن الحرج، أن تتضمن الحرج بحيث يصل الإنسان فيها إلى ما دون الضرورة غير المقدور عليها وفوق المقدور، التي هي مرتبة التكليف. هذه المشقة يصل فيها المكلف إلى درجة لا يخاف فيها على نفسه الموت، ولكن يجد فيه العناء والحرج مبلغا. وهذا النوع من المشقة تعتبر مرتبة الحاجيات، والحكم في أن الشرع يرخص للمكلف إن شاء فعل المأمور به وإن شاء ترك. ومن أمثلته الصيام في السفر، فإن المسافر يمكن أن يصوم، لأن الإنسان يصبر عن طعام 3 أيام، فإذا قيل له صوم النهار لأمكنه، لكنه مع عناء السفر يجد التعب والضنا والمشقة. فهذا النوع من المشقة نقول له أنت مخير بين فعل الصوم وبين تركه. ومن أمثلة المريض، فإنه إذا وصل إلى درجة لو ترك فيها الطعام لا يموت، ولكن يتحرج ويجد المشقة والعناء، نقول أنت مخير بين الفطر وبين الصيام. إذن هذا النوع الثاني يخير لي بين الفعل وبين الترك، وهو وسط بين الضرورة وبين أصل التكليف، وهذا مرتبته كما اصطلح العلماء مرتبة الحاجيات. النوع الثاني، القسم الثاني من النوع الثاني، أن تكون المشقة مقدورا عليها لا حرج فيها ولا عناء، وهذه سائر التكاليف الشرعية لغالب الناس وعلى الغالب المضطرد المعتاد. مثال ذلك لما تقوم في صلاة الفجر لكي تصلي مع الجماعة، فإن الوضوء مشقة لكن تقدر عليها، الذهاب إلى المسجد مشقة تقدر عليها، الحج مشقة وتقدر عليها. إذن هذا النوع يكلف به إجماعا، ولذلك قالوا ما سميت التكاليف تكاليف إلا لوجود الكلفة والجهد فيها، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا النوع الثالث يكلف به إجماعا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. خلاصة ما تقدم أن عندنا 3 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الضروريات، وهي أن يصل الإنسان إلى درجة يخشى فيها هلاك نفسه أو فوات عضو من أعضائه، هذا مضطر، ومرتبة الضروريات ويباح له فعل ما أراده للنجاة من الهلاك. ثانيا مرتبة الحاجيات، وهي ما دون الضروريات وفوق التكاليف المعتادة، وهي أن يصل المكلف فيها إلى الحرج الذي لا يخشى فيه فوات النفس ولا فوات العضو، ولكن يشق عليه التحمل. وهذه مرتبة الحاجيات، والحكم فيها أنه يخير بين الفعل والترك، فإن شاء صبر وإن شاء اعتذر وترخص. النوع الثالث المشقة المعتادة، وهذه يكلف بها إجماعا كسائر التكاليف. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق. فالسؤال: هل السواك مع كل وضوء أو كل صلاة مشقة حاجية أو مشقة ضرورية أو مشقة معتادة؟ مشقة حاجية، يعني فيها حرج وفيها عناء، لكن القدرة موجودة، فهي ليست بضرورية وليست من عامة التكاليف، لأن لو كانت من عامة التكاليف لأمر بها. لولا أن أشق على أمتي، قول أن أشق نسب المشقة إليه، فاستنبط منه طائفة من الرسوليين دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام. وهذه المسألة، وهي مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فالصحيح أنه يجتهد، والوحي يقره أو يخطئه، فإن أقره فلا إشكال، وإن خطأه فإنه يعتبر الحكم فيما خطأ كقضية أسرى بدر، فإن الله عز وجل رد اجتهاده وبين أن الصواب في القتل لا في أخذ الفداء، كما اختار في مشورته أبو بكر وغيره من الصحابة. فاستبطل بعض العلماء من قوله أن أشق على أنه يجتهد، بدليل أنه لم يسند إلى الشرع، إنما نظر إلى وجود المشقة فامتنع، فدل على أن الأمر راجع إلى اجتهاده عليه الصلاة والسلام، وإنما يجتهد تحصيلا للخير للأمة. لولا أن أشق على أمتي، الأمة تطلق بمعاني، تطلق بمعنى الجماعة من الناس سواء كانوا على حق أو باطل. قال تعالى: وممن خلقنا أمة، أي جماعة متمسكين بالحق يهدون إليه. وتطلق بمعنى الرجل الذي كملت خصال الخير فيه، فيوصف بكونه أمة لكثرة ما فيه من الخير، فكأنه جماعة من الناس، كقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي لما كان فيه من الخير والعبودية الخالصة لله عز وجل، كأنه جماعة من الناس بكثرة ما فيه من الخير. فالخير الموجود في الجماعة يوجد فيه من خير ما كان عليه من الاهتداء والتمسك بالدين. الثالث، المعنى الثالث، الأمة بمعنى الحين من الزمان، كقوله تعالى، ومنه قوله تعالى: وذكر بعد أمة، أي بعد حين من الزمان. والأمة النحلة والمذهب، إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على نحلة ومذهب. والمراد هنا بأمة عليه الصلاة والسلام بالشريعة تطلق بمعنيين، إما أن يراد بها أمته عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، وإما أن يراد بها أمة الإجابة. فأما أمة الدعوة فهم كل من وجد أو عاش بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، ينسبون إليه ويقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان على ملة الكفر أو على ملة الإسلام، لأنهم مخاطبون في الأصل باتباعه.